بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. ممكن أقول كل سنة طيبين مع حلقتنا الأخيرة، كل عام وأنتم بخير. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم ما تقدم من ذنوبهم. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الإيمان، نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من الضلال بعد الهدى. اللهم ثبتنا على القيام، وثبتنا على الصيام، وثبتنا على تلاوة القرآن. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في قصة سيدنا نوح عليه السلام، ولما نجا واستقر على الأرض تذكر ابنه، قال ربي إن ابني من أهلي. رغم أن الولد خذل أبوه ورفض أنه يركب، وخذل أباه وما قالش لأبوه تعالى معايا للجبل، ومع ذلك قلبه الأب، قلبه الأب. كتير نتكلم عن الأم ونسيب موضوع الأب ده خالص. قلبه الأب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ هذا الباب أو ضيعه. الوالد ينبغي ألا نخلط الحقوق. الوالد له حق غير حق الأم، عشان كل بيستدل بحديث: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. حسن الصحبة، لأن الأم ضعيفة ولطيفة وحنينة وعطوفة، فعشان كده تحتاج حسن الصحبة، إنك تعاملها بالعطف واللطف والحب والحنان. أما الأب له حق آخر، حب الاحترام، حق الاحترام والتوقير والسمع والطاعة. ما بقولش ما تسمعش كلام أمك، لا، أنا أقصد إن هو الأب هو صاحب القوامة عليك وعلى أمك. اللهم أصلح أبناءنا وزوجاتنا يا رب. فلذلك في حق للأب وحق للأم يختلف. الشاهد إن سيدنا نوح قال: ربي إن ابني من أهلي. قال الله: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى بيعلمنا لما نرفض، نرفض إزاي. ربنا ما قالوش إنه كافر وانتهت القضية. قادر، حكيم، ملك، قهار، قاهر سبحانه وتعالى، لا يراجع سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل، لا خلاص انتهينا. لكن أراد أن يعلم نوح وأن يعلمنا لما نرفض، نرفض إزاي. قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. التعليم الكبير لينا كلنا وللدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة: فلا تسألني ما ليس لك به علم. اما تطلب مني ما تطلبش اللي مالكش علم بيه، اطلب على قد علمك. على طول سيدنا نوح استجاب، عرف القصة، عرف القضية ايه مشكلته، ايه مشكلة الطلب ده. قال ربي اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم. واعترف بغلطه مباشرة، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هي دي اسمها سرعة الفيئة. ما راجعش ربنا في حاجة. سرعة الفيئة إنك أنت تتوب بسرعة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. يبقى هي دي أن يتوب من قريب على طول. سيدنا موسى فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. سرعة الفيئة في سيدنا داود، وخر راكعا وأناب. وهكذا سرعة الفيئة، انك انت لما تغلط اعترف بسرعة بغلطك، واعتذر بسرعة عن غلطك، وتوب بسرعة من غلطك، يتوب الله عليك ويعفو عنك. لكن انك انت تتردد وتتأخر لا تأمن. ما الذي يجري بعد ذلك؟ قال ربي اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. اغفر لي الغلطة دي. شوف بعد 950 سنة في الدعوة الغلطة دي، قال يا رب اغفر لي وارحمني، وإن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. مش هينفعني 950 سنة دعوة إلى جنب غلطة واحدة في حقك يا رب. الخوف والاحتياط وعدم التجرؤ على الله سبحانه وتعالى. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. سبحان الله العظيم. شوف الستة اللي صبروا مع سيدنا نوح المدة دي كلها أو أكثر أو أقل لا نعلم، وركبوا مع سيدنا نوح وربنا نجاهم وعافاهم وحفظهم ونزلهم سلمهم للأرض تاني، مش كلهم مرحومين. سبحان الله. قيل يا نوح اهبط بسلام، انزل سالما غانما منا، سلام من الله وبركات. البركات ديك اهم حاجة في الدنيا، بركة الله. وبركات عليك. قال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ما قالش لفتحنا عليهم بترول ولا ذهب، بركات، بركة. إذا حصلت البركة في الأولاد سعدت بهم، إذا حصلت البركة في الفلوس القليل يصير كثيرا، إذا حصلت البركة في البيت تعيش في أمن وأمان وسلام وإسلام وسلام. اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، مش كل اللي معاك. والتانيين دول ايه؟ وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هو ده اللي انا خايف منه، مرعوب منه، اللي بقول لك لا تأمن لا تأمن. هم دول ناس امنوا واسلموا وركبوا مع سيدنا نوح وربنا حفظهم وعافاهم لحد ما نزلوا، وبعد ما نزلوا ربنا قال سنمتعهم قليلا ثم يمسهم منا عذاب أليم. سبحان الله، سنة الله في البشر إن محدش بيفضل على هو فيه طول الوقت. هو دي طبيعة الإنسان، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. ده كلام سيدنا النبي. عشان كده بقول إن الإنسان اللي في رمضان كان كويس جدا وقريب جدا وقاعد صلى وصام وقام وتصدق وقرا قران ودعا وبكى، ما تضمنش بعد كده ان يفتن وينكص على عقبيه. ما تضمنش. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. عشان كده دايما كان دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. اسأل دايما ربك الثبات على الدين. أمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هذه الأمم التي نجت وفازت سيعود ويعودون مرة أخرى إلى الشرك. عشان كده يتوالى إرسال الأنبياء: ثم أرسلنا رسلنا تترى. يبدو أن سيدنا هود سنبقي قصته إلى العام القادم إن شاء الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.